وقد نقدت سياسة علي لفوات الخلافة منه قبل البيعة، كما نقدت سياسته لفوات الخلافة منه بعد البيعة. وأحصى عليه بعض المؤرخين أنه تأخر أكثر من 20 سنة، فلم يخلف النبي ولم يخلف أبا بكر ولم يخلف عمر، كأنه كان مستطيعاً أن يخلف أحداً منهم بعمل من جهده وسعي من تدبيره، فأعياه السعي والتدبير. ومقطع الفصل في هذا أن نرجع إلى العوائق التي حالت بينه وبين الخلافة قبل وصولها إليه، لنعلم منها العائق الذي كان في أيدي الحوادث والعائق الذي كان في يديه أو كانت له قدرة معقولة عليه. فمما لا شك فيه أن الإمام أنكر إجحافاً أصابه في تخطيه بالبيعة إلى غيره بعد وفاة ابن عمه صلوات الله عليه، وأنه كان يرى أن قرابته من النبي مزية ترشحه للخلافة بعده، لأنها فرع من النبوة على اعتقاده، وهم شجرة النبوة ومحط الرسالة كما قال. ومما لا شك فيه أن شعوره هذا طبيعي في النفس الإنسانية كيفما كان حظها من الزهد والقناعة، لأن تخطيه مع هذه المزية التي ترشحه للبيعة يشبه أن يكون قدحا في مزاياه الأخرى من علم وشجاعة وسابقة جهاد وعفة عن المطامع، أو يشبه أن يكون كراهة له وممالأة على الغض من قدره. ولم يزل من غرائز النفوس أن يسوءها القدح فيها والحط من مزاياها ومواجهتها بالنفرة والكراهة. إلا أن الخلافة الإسلامية مسألة عالمية لا توزن بميزان واحد، ولا يؤتم فيها برأي واحد ولا بحق واحد، وقد يضحي في سبيلها بالعظيم والعظماء إذا تعارضت الحقوق وتشعبت الآراء. ويشاء القدر أن تكون المزية الأولى في ميزان علي هي العائق الأول في سائر الموازين، ومنها ميزان النبي صلوات الله عليه. فقد كان عليه السلام يأبى أن يثير العصبيات في قريش وفي القبائل العربية عامة، لعلمه بخطر هذه العصبية على الدعوة الجديدة، وكراهته أن يصور الإسلام للعرب كأنه سيادة هاشمية تتوارثها عصبة هاشم دون العصب من سائر العرب والمسلمين. وقد رضي في سبيل هذا المقصد الحكيم أن يجعل بيت أبي سفيان صنواً للكعبة في أمان اللاجئين إليه، وأصهر إلى أبي سفيان وندب ابنه معاوية للكتابة له بين النخبة المختارة من كاتبيه. وربما حسن لديه أن تؤول الخلافة إلى علي بعده إذا شاء المسلمون ذلك، ولكن على أن تكون خلافته اختياراً مرضياً كاختيار غيره من أنصاره وأصحابه، ويستوي منهم القريب والبعيد. ولم تكن الحكمة النبوية هي وحدها التي تأبى إثارة العصبيات وتصوير الإسلام للعرب وللناس عامة في صورة السيادة الهاشمية، بل كانت الدعوة كلها في صميم أصولها تأبى هذا الذي أبته الحكمة النبوية وتجتنبه غاية ما في وسعها اجتنابه، لأن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية تشمل الأمم كافة من عرب إلى عجم ومن مشرق إلى مغرب، وتقوم في أساسها على المساواة بين الناس ورد المفاضلة بينهم إلى الأعمال والأخلاق دون الأحساب والأعراق. فليس من المعقول أن تسود العالم كله أسرة هاشمية، ولا من المعقول أن يبنى الأساس على المساواة وأن يقام الحكم على هذا التفضيل. وإن أحق الناس أن يفطن إلى هذه الحكمة لهم أولئك الغلاة الذين زعموا أن وراثة الخلافة في بني هاشم حكم من أحكام الله وضرورة من ضرورات الدين. فلو أنها كانت حكما من أحكام الله لكان أعجب شيء أن يموت النبي عليه السلام وليس له ولد من الذكور، وأن يختم القرآن وليس فيه نص صريح على خلافة أحد من آل البيت. ولو أنها كانت ضرورة من ضرورات الدين أو ضرورات القضاء لنفذت في الدنيا كما ينفذ القضاء المبرم، وحبطت كل خلافة تنازعها كما تحبط كل بدعة تناقض السنن الكونية. فلا النصوص الصريحة ولا دلالة الحوادث على الإرادة الإلهية مما يؤيد أقوال الغلاة عن ترجيح الخلافة بالقرابة أو حصر الخلافة في الأسرة الهاشمية. وهذا هو العائق الأول الذي حال بين علي وبين الخلافة ولا قدرة له عليه. وقد لاحظه العرب ولاحظته قريش خاصة، وذكره الفاروق حين قال: إن قريشا اختارت لنفسها فأبت أن تجمع لبني هاشم بين النبوة والخلافة. ويرى بعض المؤرخين أن قريشا كانت تحقد على الإمام وتنحيه عن الخلافة لعلة أخرى تقترن بهذه العصبية التي أوقعت التنافس بين بيوتها وبين بني هاشم. فقد بطش الإمام بنفر من جلة البيوت القرشية في حروب المسلمين والمشركين، وقتل من أعلام بني أمية وحدهم عتبة بن ربيعة جد معاوية، والوليد بن عتبة خاله، وحنظلة أخاه، وجميعهم من قتلاه في يوم بدر، عدا من قتلهم في الوقائع والغزوات الأخرى، فحفظ أقاربهم له هذه بعد دخولهم في الإسلام، وزادهم حقداً أنهم لا يملكون الثأر منه لقتلاهم من الكفار. وكانت حاله بعد تلك المدة كما قال ابن أبي الحديد: كأنها حاله لو أفضت الخلافة إليه يوم وفاة ابن عمه من إظهار ما في النفوس وهيجان ما في القلوب، حتى الأخلاف من قريش والأحداث والفتيان الذين لم يشهدوا وقائعه وفتكاته في أسلافهم وآبائهم فعلوا به ما لو كانت الأسلاف أحياء لقصرت عن فعله. وقد علم الإمام هذا من قريش عندما يئس من مودتها وابتلي بالصريح والدخيل من كيدها، فقال: ما لي ولقريش، أما والله لقد قتلتهم كافرين، ولأقتلنهم مفتونين، والله لأبقرن الباطل حتى يظهر الحق من خاصرته، فقل لقريش فلتضج ضجيجها. ولو أن قريشا وادعته في سرها وجهرها ووقفت بينه وبين منافسيه على الخلافة لا تصده عنها ولا تدفعهم إليها لقد كانت تلك عقبة أي عقبة. فأما وهي تحاربه بعصبيتها وتحاربه بذحولها فتلك هي العقبة التي لا يذللها إلا بحزب أقوى من حزب قريش بعد وفاة النبي صلوات الله عليه، ولم يكن حزب قط أقوى يومئذ من قريش في أرجاء الدولة الإسلامية بأسرها. ولقد سبق الإمام إلى الخلافة ثلاثة من شيوخ الصحابة هم أبو بكر وعمر وعثمان. فإذا نظرنا إلى عائق العصبية الذي قدمناه فلا نرى شيئا أقرب إلى طبائع الأمور من سبق هؤلاء الثلاثة بأعيانهم إلى ولاية الخلافة بعد النبي عليه السلام، لأنهم أقرب الناس أن يختارهم المسلمون بعد خروج العصبية الهاشمية من مجال الترجيح والترشيح. فليس أقرب إلى طبائع الأمور في بلاد عربية إسلامية من اتجاه الأنظار إلى مشيخة الإسلام في السن والوجاهة والسابقة الدينية لاختيار الخليفة من بينها على السنة التي لم تتغير قط في تواريخ العرب الأقدمين، ولم يغيرها الإسلام بحكم العادة ولا بحكم الدين. ولم يكن الإمام عند وفاة النبي من مشيخة الصحابة التي تؤول إليها الرئاسة بداهة بين ذوي الأسنان ممن مارسوا الشورى والزعامة في حياته عليه السلام، لأنه كان يومئذ فتى يجاوز الثلاثين بقليل، وكان أبو بكر وعمر وعثمان قد لبثوا في جوار النبي بضع عشرة سنة قبل ظهور علي في الحياة العامة، وهم يشيرون على النبي ويخدمون الدين ويجمعون الأنصار ويدان لهم بالتوقير والولاء. والعائق الذي قام بين علي وبين الخلافة هو في طريق هؤلاء الثلاثة السابقين تمهيد وتقريب، ونعني به عائق العصبية الهاشمية، لأن قريشا لا تنفس على بني تيم ولا بني عدي ولا بني أمية في رئاسة عثمان خاصة كما تنفس على بني هاشم إذ تجتمع لهم النبوة والخلافة. والإمام نفسه لم يفته أن يدرك هذا بثاقب نظره حين قال وقد تجاوزته الخلافة للمرة الثالثة بعد موت الفاروق: إن الناس ينظرون إلى قريش، وقريش تنظر إلى بيتها فتقول: إن ولي عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم أبدا، وما كانت في غيرها من قريش تداولتموها بينكم. وإذا اجتمع هذا العائق إلى عائق السن والتوقير للمشيخة المقدمة فهما مبعدان للإمام عن الخلافة بمقدار ما يقربان سواه. نعم، إن فارق السن قد تقارب بعد موت الفاروق، وبلغ الإمام 45، وسبقت له من المشورة سوابق مأثورات، فأصبح الفارق بينه وبين من يكبرونه مزية تعين على العمل والجهاد، وتنفي مظنة الضعف والتواكل، ولكن الذي كسبه بهذه المزية خسره بازدياد المطامع الدنيوية وبأس الرؤساء من الوفر والنعمة على يديه، واعتقاد الطامعين أنهم أقرب إلى بعض الأمل في لين عثمان وتقدم سنه منهم إلى أمل من الآمال في شدة الإمام وعسر حسابه. وبقيت الجفوة بينه وبين قريش على حالها، لم يكفكف منها تقادم العهد كما قال ابن أبي الحديد. وعلى هذه الجفوة في القبيلة كلها دخلت في الأمر دخلة البواعث الشخصية التي لا يسلم منها عمل من أعمال بني الإنسان في زمن من الأزمان. فقد اجتمع رهط الشورى الذين ندبهم الفاروق لاختيار الخليفة من بعده، فتقدم بينهم عبد الرحمن بن عوف فخلع نفسه من الأمر كله ليتاح له أن يستشير الناس باسمهم ويعلن البيعة على عهدتهم. وقيل إنه أنس مع الزبير وسعد بن أبي وقاص ميلا موقوتا إلى علي وانحرافا موقوتا عن عثمان، فسارع إلى المنبر وبايع عثمان وجاراه الحاضرون مخافة الفتنة والشقاق. وكان عبد الرحمن بن عوف صهراً لعثمان لأنه زوج أخته لأمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. ويقضي الحق أن يقال في هذا المقام إن بيعة عثمان قد تمت باتفاق بين المسلمين لم ينقضه خلاف معدود، فليست كلمة عبد الرحمن بن عوف هي التي خذلت علياً وقدمت عثمان عليه، إذ لو كانت هناك مغالبة شديدة بين حزبين متكافئين لما استقامت البيعة لعثمان بكلمة من عبد الرحمن بن عوف، وهو واحد من 5 أو 6 إذا أشركنا معهم عبد الله بن عمر بن الخطاب. ثم بويع الإمام بعد مقتل عثمان، فهل تحولت قريش عن جفوتها أو نظرت إلى السياسة الهاشمية نظرة غير نظرتها؟ كلا، بل جاءت البيعة في المدينة يوم خفت فيها صوت قريش وهبطت سمعة حكامها يوم أصبحت البيعة ثورة على قريش تنكر عليها الأثرة بالملك والأثرة بالغنائم والأمصار، ويوم انقسم المجتمع الإسلامي قسميه اللذين التبسا وتداخلا حينا حتى فصلتهما الحوادث فصلها الحاسم في خلافة عثمان، قسم يريد الرجعة إلى الخلافة والآداب النبوية، وقسم يريد المضي في الملك والدولة الدنيوية، فأي القسمين كان قسم علي كائنا ما كان سعيه واجتهاده؟ وأية سياسة كانت تعينه على مشكلة الخلافة منذ بدايتها بعد وفاة النبي إلى ختامها الفاجع بعد مقتل عثمان؟ كل سياسة له لم تكن لتحيد به عن الخاتمة المحتومة أقل محيد، وكل ما كان من تدبير الحوادث أو من تدبيره فهو على هذا الملتقى الذي يتلاحق عنده الإسراع والإبطاء. وعلى هذا ينبغي أن نرجع إلى علة غير سياسة علي لتعليل العوائق التي قامت دون مبايعته بالخلافة قبل الصديق والفاروق وعثمان، فهو غير مسؤول عن نظرة العصبية التي نظرت بها قريش إلى السيادة الهاشمية، وهو غير مسؤول عن سنه التي تأخرت به عن مشيخة الصحابة من ذوي السابقة في الجهاد والزعامة والأصالة بين ذوي الأسنان والأخطار، وهو غير مسؤول عن الصفة العالمية التي جعلت تأسيس الإسلام على أسرة واحدة في العالم كله أمراً ملحوظاً بالتوجس والإحجام منذ اللحظة الأولى. نعم، قد يسأل الإمام عن علاقته بالناس وقدرته على تآلفهم بالآمال والمجاملات ليأنسوا إليه ويرفعوا حجاب الجفوة بينهم وبينه ويؤثروه على غيره بالخلافة أملا في بره واطمئنانا إلى حفاوته ووده. وقد يرد على بعض الخواطر أن سياسة الدولة الدنيوية أو سياسة الإرضاء بالمنافع والوعود كانت أجدى عليه من آداب الخلافة الدينية وأخلق بتمكينه أولاً وآخراً بين قريش وقبائل العرب عامة. فهذا في رأيهم مأخذ يرجع إلى شخصه وأعماله، ويسأل عنه كما يسأل الإنسان عن عمله وتصريف إرادته وفكره، ولا يجوز أن نرجع به إلى حكم الحوادث القاهرة وسلطان المصادفات التي لا قدرة له بتبديلها، ولكن الواقع أن هذه السياسة، سياسة المنافع الدنيوية، لم تكن لتجديه شيئاً بعد وفاة النبي ولا بعد مقتل عثمان. فبعد النبي عليه السلام لم تكن ذخائر الفتوح قد استفاضت في الأيدي وأنشأت في المجتمع الإسلامي طبقة مسموعة الصوت تحرص عليها وتستزيدها، فالذي يناضل في سبيل الحكم بسلاح هذه المنافع إنما كان يناضل بسلاح غير موجود، بل كان يناضل سلاحا ماضيا ينهزم أمامه لا محالة، وهو سلاح الحماسة الدينية التي غلبت في ضرباتها الأولى كل سلاح. أما بعد مقتل عثمان فأبعد الأمور عن التخيل أن يغلب على معاوية في سوق المنافع الدنيوية، لأن معاوية قد أعد لها عدتها قبل 20 سنة، وجمع لها أنصاره وكنز لها كنوزه في بلاد وادعة بين جند مطيع. ولو توافرت لعلي مادة هذه السياسة لما توافر له أعوانها والمساعدون عليها، فليس أقل نفعاً في هذا المضمار من أعوانه الذين ساروا على سياسة المنافع وباءوا من أجلها بدم خليفة، واجتمعوا على التمرد قاصدين أو غير قاصدين، فلا يديرون أنفسهم إلى نهج كنهج معاوية ولو أرادوه. وأغلب الظن أن عليا كان يخسر بهذه السياسة أولئك الذين أحبوه، ولا يربح بها أولئك الذين أبغضوه.